هذه الشيلة من كلمات الشاعر عبد الحميد منور السلمي، أداء المنشد مسفر آل سليمان. العجل نايف سايق الهمة على رامتنا الغمام، الله يعز الرجال اللي تشيل حمولها. وانت يا نايف ولد شيخ لعل اهل الرحام، ما يجيب الكلمة الا عارف اش محصولها. وانت يا سعود الشجاعة والكرم والاحترام، لك رصيد وكلمة لك رصيد وكل من يعرف سعود يقولها. مثل نور الصبح جل يا الظلام، مثل يوم ان المواقف ما لها الا زحولها. وانت يا مصلح كريم ومن رياجل الكرام، السعاده يا عساها لك يزيد قبولها. والنهايه طالبك يا رب في مسك الختام، رحمتك لا صعبه الحاجه تفك قبولها. رحمتك لا صعبه الحاجه تفك قبولها.